إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك أننا سنتحدث اليوم عن شبهات المتصوفة، وأنه كما تعلمون فإن لكل صاحب بدعة وطريقة منحرفة شبهات يتمسك بها ويحاول أن يدفع بها الحق الصحيح، وأنهم لهم في ذلك تأويلات فاسدة منحرفة، ولهم أدلة لا تدل على ما ذهبوا إليه، ويروون في ذلك من الأحاديث الموضوعة والحكايات المكذوبة ما يدعمون به مذهبهم الباطل. ولا شك أن بيان الطريق الصحيح يمكن أن يميز الناس بينه وبين الطرق المنحرفة، ولكن إذا بين الطريق الصحيح ثم كشفت هذه الشبهات ورد عليها، فإن هذا من الأساليب الدعوية المهمة جدا. ومن ثم فإنه كان من المناسب أن يختار الإخوة في هذه الدورة التي في حقيقتها عن المتصوفة، أن يختاروا هذه المحاضرة في الشبهات حتى يرد عليها، ويكون في ذلك بإذن الله عز وجل سلاحا يتسلح به الدعاة إلى الله وطلاب العلم في رد هذه الشبهات. والمتصوفة في الأصل يدعون أن لهم أصولا شرعية، وأن الصوفية ليست طريقة مبتدعة في الدين، وإنما لها أصول في الشرع ودلت عليها بعض الأمور. وربما نسبوا التصوف إلى الزهد فجعلوه اصطلاحا مطابقا للزهد، فأصبح عندهم الصوفي بمعنى الزاهد. وربما أراد بعضهم أن يأتي بنسبة أو بأصل هذه النسبة، فذكروا أهل الصفة الذين كانوا بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنهم من الصفوة المخلصين، أو أنهم ممن كانوا يلبسون الصوف من باب الزهد والتغشف. فأما الصفوة فإنه لا يصح أن ينتسب إليها، لا من حيث الواقع، لأن الصفة الذين كانوا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكونوا يسمون بالصوفية أو المتصوفة، وكانوا من فقراء المهاجرين كما سنبينه إن شاء الله. والصفة مكان في مؤخرة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام من الناحية الشمالية منه، وكان إذا جاء المهاجرون نزلوا فيها وهم فقراء فيتصدق عليه فيخرجوا منها بعد ذلك، ولم تكن مكانا له ناس يديمون الإقامة فيه. فالذي ينسب إلى الصفة يكون صفي وليس صوفي، وعلى هذا فإن النسبة ليس صحيحة. والصفوة إذا نسب إليها يكون صفوي وليس صوفي. أما الصوف فإنه ينسب إليه نسبة صحيحة، يقال له صوفي إذا كان يلبس الصوف. وعلى هذا فإن هذه هي النسبة الأقرب لهم كما قرره أهل العلم. فهل الزهد ما وردت أدلته في الكتاب والسنة، والزهد الذي يتزهد فيه الإنسان عن الحياة وعن الدنيا، ومعناه في المعنى المجمل هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، ترك ما لا ينفع في الآخرة، فإن هذا الزهد. فهم ربطوا الزهد بالتصوف وليس بصحيح. ويمكن للإنسان السني السلفي المتبع للكتاب والسنة أن يعمل ويكون زاهدا، والزهد يكون منهم أفضل لأنهم يزهدون مع حسن طريقتهم وحسن سلوكهم. وقد ربطوا كلمة الزهد بالفقر، فجعلوا الفقر أمرا من القربات التي يتقرب بها إلى الله، وكأنهم يقولون إنه لا يمكن أن يسلك سبيل التصوف إلا من كان فقيرا، فجعلوا الفقر هو درجة من درجات القرب إلى الله، ولذلك سموا هؤلاء الفقراء، ويقصدون بهم الزهاد أي المتصوف. ولكن غلب على الناس لفظ صوفي أو فقير أو صوفية أو فقراء. ولا شك أن الفقر ليس مطلب شرعي، والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينهى الناس عن التكسب من الأموال، والله تعالى لم ينهى الناس عن أن يتكسبوا مالا ويحصلوا عليه، وإنما نهاهم عن أن ينشغلوا به. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وهذا معناه أنه يمكن للإنسان أن يكون صاحب مال لكن يزهد فيه ولا ينشغل به عن طاعة الله وذكر الله. فأصبح عندهم من ضرورات التصوف أن تكون فقيرا فتخرج من مالك. ومعروف أن الخروج من المال ليس بصحيح، فإن لو خرج الإنسان من ماله ربما افتقر ثم بعد ذلك حصلت له أمور غير طيبة. وقد كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أراد أن يوصي بماله، والنبي عليه الصلاة والسلام منعه من ذلك، فقال: بشطر مالي أي نصف مالي، فمنعه من ذلك فقال: بثلث مالي. قال: الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم فقراء يتكففون الناس. يعني هذا هو عين العقل وعين البصيرة، تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم فقراء عالي يتكففون الناس. وهذا في حد ذاته يبين أن الدعوة الإسلامية أو الشريعة الإسلامية لا تدعو إلى الفقر. وتكلم العلماء أن الغني يمكن أن يظهر منه الزهد أكثر من الفقير. قالوا: لأن الغني إذا زهد فيما عنده فإنه يتصور منه الزهد أكثر من الفقير، لأن الفقير ليس عنده ما يزهد فيه، وفاقد الشيء لا يعطي ليس عنده ما يزهد فيه. لكن الفقر في الغالب هو مظنة الزهد إما طوعا أو كرها. الفقير ممكن يكون زاهد طوعا، ولكن ممكن يكون زاهد كرها أيضا، لأنه ليس عنده شيء مما يكون عند الأغنياء، فهو من هذه الحيثية زاهد، كما يقولون: من العصمة ألا تقدر. فهو عصم من مشاكل المال وفتنها لأن الله عز وجل لم يوسع له فيه فكان فقيرا. وعلى هذا فإن الفقر في الكتاب والسنة ليس درجة مشروعة بحيث إن الإنسان يسعى إليها، وإنما ذكر الله عز وجل الفقر في آية الزكاة وفي آية الفيء، وأنه من مستحقين الزكاة ومستحقين النفقة والإحسان إليه، وأن هذا هو الذي ورد فيه الأدلة في الفقر. أما الفقر كدرجة من الدرجات يصل إليها الإنسان فهذا غير موجود. وأما الفقراء إذا دخلوا الجنة قبل الأغنياء فإن للأغنياء مشكلات أكثر من الفقراء وحساب أكثر كما هو معلوم، لكن هذا لا يعني أن يكون تكسب المال حراما أو جمعه وتحصيله نوع من الحرام، أو الخروج من المال هو نوع من القربة. إذا ليس لهؤلاء المتصوفة في أصل هذا الاسم مستند شرعي يستندون عليه، وأنهم إذا ادعوا أنهم فقراء وأنهم زهاد، فإننا يمكن من الناحية العملية أن نستغني عن لفظ أو مصطلح صوفي، لأن الزهد في الأصل موجود في الإسلام، والفقر أصلا ممكن إنسان يكون فقير طوعا أو كرها بحسب ما يفتح الله عليه ويسع عليه أو يضيق عليه، فإن هذه ليست من الأمور التي يتغرب بها الناس لها الله. على أن هذا اللفظ أو المصطلح أيضا لم يكن معروفا في صدر الأمة الأول، وظهر في آخر المئة الثانية، ولذلك لم يكن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولا كبار التابعين يطلق على أحدهم أنه صوفي، ولم يكون يتداولون هذا اللفظ وهو ليس معروف عندهم. وطبعا السلف عندهم نوع من العدل في الألفاظ والاصطلاحات التي لم يرد عليها دليل، ولذلك فإنهم لهم من الأدب والفضل على الناس، لو اصطلحوا على أمر أو أتوا بلفظ فإنهم قاسوه بالشرع، فإذا وافق أمرا مشروعا فإنهم ينظروا إلى المقصود من ذلك ولا ينظر إلى الألفاظ. فكثير من السلف مثلا إذا استقر عنده أن الصوفي بمعنى الزاهد فإنه استعمل هذا اللفظ، ولكن هو مطابق للزهد. فإذا العبرة ليست بالاصطلاحات وإنما بالمعاني، فإذا قالوا صوفي بمعنى زاهد، هذا بالنسبة لما ذكر الاسم بعض العلماء من السلف، فعندهم لفظ صوفي بمعنى زاهد، ولا ينظرون إلى اللفظ كلفظ ولكن ينظر إلى المعنى، والزهد أمر موجود في الشريعة الإسلامية ومعروف. لكنه لما توسع التصوف واختلط بالفلسفات ودخل مباحث الإلهيات والنبوات ووحدة الوجود وغيرها، وأصبح التصوف ظلمات كبيرة، خرج عن كونه زهد إلى كونه فلسفة، فإن الواجب ألا يطلق هذا اللفظ على إنسان، لأن الآن صوفي إذا كان في السابق يطلق على زاهد، فإنه الآن يمكن يطلق على أكبر زنديق خارج عن الشريعة الإسلامية، ولذلك فإنه لا يستعمل استعمالا حسنا. وقد يستغل بعض الناس ورود هذه الكلمة عند بعض العلماء، فإذا وردت عند العلماء السابقين فليعلم أنهم يقصدون بها الزهد ولا يقصدون التصوف بمعناه الآن الموجود الذي هو فلسفة وحدة وجود، فلسفة في الإلهيات والنبوات والصفات وأمور منكرة عظيمة كما هو معروف، ورياضات استفادوها من الهندوس ومن اليونان وغيرهم أرادوا بها تهذيب النفوس. إذا ليس للصوفية شبهة في أن يثبتوا مذهبهم ببعض ما ورد من هذه العبارات في أواخر المئة الثانية، لأن المصطلح كان يطلق على الزاهد فقط، وأن الصحيح أن الزهاد لم يكونوا يطلق عليهم متصوفة في صدر هذه الأمة، فهذا ليس لهم دليل، وهذه شبهة من شبههم التي كشفت، وأن الفقر ليس من الأمور التي يتقرب بها إلى الله. طيب، هؤلاء المتصوفة ليمهدوا لنشر الانحرافات والأباطيل والأمور الغريبة عن الشريعة الإسلامية والتي يستغنون بها عن أدلة الكتاب والسنة وعن ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم، ويسلم لهم الناس في تصرفاتهم وأحوالهم، فإنهم عندهم شبهة عظيمة، يقول إن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: عامة وخاصة وخاصة خاصة. يعني عندهم الناس ناس عامة، الناس العامة ذيل هم الناس اللي يعملوا بالشريعة، يصلوا ويصوموا ويتركوا الحرام والخمر والزنا واللواط، لأن هؤلاء عامة، وإنما جاءت الشريعة لتمنعهم عن هذه الأفعال. أما هم يحتغلوا أنفسهم خواص، وخواصهم لهم إيه؟ خواص أيضا عندهم خاصة الخاصة. فهذا التقسيم تقسيم مستغير عنده، فيعتقد أن العامة ليس لهم معرفة وإدراك بالأمور، والخاصة هم ملمون وأنهم يلهمون العلم إلهاما، وأنهم لا يسألوا عن تصرفاتهم وأحوالهم لأنهم يخالفون العامة فيما ينبغي لهم في الأمر والنهي أو في التشريع. وحينما ندقق في هذا التقسيم نجد أن المتصوفة أرادوا به أمورا. الأمر الأول أرادوا به حجب الناس عن تعلم الدين وبقاؤهم على الجهل، لأنه صوروا لهم أن الدين مخصوص ببعض الناس، وأنه أسرار عميقة ليس إلا للخاصة، فأنتم أيها العامة ليس لكم إلا التسليم فقط، لا تسأل ولا تعترض وتكون بين يدي الشيخ كالميت بين يدي المغسل. وعلى هذا فإنهم حجبوا الناس عن تعلم الدين، لذلك الحيران الصوفية وتلاميذهم لا يتعلمون العلم الشرعي أصلا، ويكتفون بما يجدونه عند مشايخهم من الإشارات والخواطر والأوامر والنواهي، ولا ينظرون إلى إيه؟ إلى أدلة الكتاب والسنة. وأدلة الكتاب والسنة بالنسبة إليهم كشبه الأحلام، لا يفقهون منها شيئا، وإنما يعيشون على هذه الأوهام التي هي خواص الناس أو الأبواب التي يفيض عليهم العلم، ثم إنهم يتعلمون من مشايخهم دون أن ينظروا في أدلة الكتاب والسنة. أرادوا أيضا من هذا التقسيم أن يسلم لهم الأمر في كل التصرفات، لأن عندهم تصرفات قبيحة، منها ترك الواجبات الشرعية كالصلاة والصيام والحج، بل يزعم هؤلاء أن الكعبة تطوف بهم. وعندهم أيضا من التصرفات إتيانهم المنكرات وشربهم الحشيشة ومؤاخاتهم للنساء والمردان وشربهم الخمر والقبائح، فإن هؤلاء لا يسأل عن أفعالهم لأنهم اعتبروا من الخاصة، فيسلم لهم الأمر ولا يعترض عليهم بشيء، ويعتقد أن أفعالهم هذه في الباطن هي إيه؟ هي قربة، لأنهم ناس مخصوصين. وأيضا أرادوا به أنهم يلهمون العلم إلهاما، وهم مستغنين عن أدلة الكتاب والسنة تماما. يعني هؤلاء المتصوفة استغنوا عن الكتاب وعن السنة، حتى لو حفظوا القرآن فإنهم يحفظونه ألفاظ فقط، ليس فيه أي نوع من المعاني، وهم كمثل الحمار يحمل أسفار. ولأن تعليم القرآن قد يجلب عليهم كسب مادي في غالب الأحيان، ثم بعد ذلك لا يفسرونه ولا يسمحون لطلابهم أن يتدبروا معانيه أو ينظروا في إيه؟ في تفسير، وإنما يتعلموا تلاوة مجردة. والتلاوة المجردة طبعا للقرآن ليست هي المقصودة، والله تعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فتجد بعض هؤلاء المشايخ عندما يسمى بالمسيد وآلاف الطلاب يطعمهم من الصدقات ويحفظهم القرآن، لكن مع هذا لا يخرجون عن التعليمات التي يصدرها الشيخ من الخضوع له والتسليم، ومن طواف بالقبور وزيارة المقبورين ودعاء من دون الله، وفعل الأمور البدعية المنكرة التي تخالف الشرع، في غياب عن السنة، لأن السنة هي المفسر للقرآن والمبين له. فإذا قرأ الإنسان القرآن تلاوة مجردة ولم يطلع على السنة فإنه لن يفقه شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين معاني القرآن وعملا وقولا حتى يعرف الناس ما أنزل الله عز وجل إليهم من بيانه صلى الله عليه وسلم. هذه التقسيم الخاص هو في الأصل مخالف للتقسيم الوارد في الكتاب والسنة للناس، لكن عندهم شبهات. يقول المتصوف إن من شبهاتهم أن هذه الخصوصية كانت لأهل الصفة، وما تنسوا إن نحن قلنا إن نسبة الصوفية إلى الصفة غير صحيحة، لأن أهل الصفة الواحد منهم يسمى صفي وليس صوفي. الأمر الثاني أن أهل الصفة كانوا فقراء المهاجرين ولم يكن فيهم من الأنصار، لأن الأنصار كانوا أهل البلد، وكانوا لا يمكثون إلا أيام ثم يخرجون، يعني ما كان في عدد معين يقيم بالصفة لا يخرج عنه. الأمر الثاني، كبار هذه الأمة كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما وعلي ما نزلوا في الصفة ولا كانوا فيها، فهم قالوا إن أهل الصفة كانت لهم خصوصيات، والخصوصيات التي يدعونها يستندوا فيها إلى شبهة عظيمة جدا عندهم، وهي أن أهل الصفة كانت لهم خصوصيات في معرفة حتى ما يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يوحيه الله عز وجل ويخاطبه به. من جملة ذلك ادعوا أنه في ليلة المعراج، دائما الكذب يا أخواننا واضح، قالوا في ليلة المعراج خاطب ربنا سبحانه الرسول عليه الصلاة والسلام بكلام هو من جملة الأسرار. ثم لما أصبح صلى الله عليه وسلم وجد أهل الصفة يتكلمون به، فأخبروه أن الله عز وجل هو الذي أخبرهم بهذا الكلام. طبعا هذا اسم كذب وتلفيق، لأن المعراج أصلا كان قبل الهجرة بسنة وشهرين، والصفة لم تكن إلا بعد الهجرة وبعد بناء المسجد. لأن أصلا الإنسان إذا كذب ممكن يكذب كذبة معقولة، أما كذبة بهذا التلفيق فإنها واضحة جدا، أن الصفة كانت بعد الهجرة وبعد ما بنى النبي عليه الصلاة والسلام المسجد، بعد ما هاجر فقراء المهاجرين نزلوا في الصفة. أما المعراج فكان بمكة قبل الهجرة على الصحيح بسنتين، وقالوا بسنة، وأرجح الأقوال أنه كان قبل الهجرة بسنة وشهرين، ولم يكن في رجب، حتى ما يعني يقول الناس إن المعراج كان في رجب أو 27 رجب، فإن المعراج لم يكن في رجب. طيب، هذا الكلام مكذوب مختلق وليس صحيح، وأن الصفة نفسها لم تكن موجودة في ليلة المعراج، ومن هنا يظهر كذب هذا الادعاء، وأنهم لم يكن أهل الصفة مخصوصون بعلم دون سائر الصحابة رضوان الله عليهم. وعندهم أيضا مما يرونهم من الروايات الموضوعة، وهي أن الدين أسرار عميقة لا يفهمه أحد. قال عمر كما زعموا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أبا بكر وكنت بينهما كالزنجي، يعني هم يقصد الزنجي الذي لا يعرف لغة العرب، لا يعرف لغة العرب. معنى ذلك أن عمر كان على حسب هذه الرواية لا يعرف ما يدور بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين أبي بكر. ويستند على هذه الرواية أن هناك أسرار عميقة للدين لا يمكن لك فهمها بحال من الأحوال. ونحن نعرف أن عمر رضي الله عنه صحابي جليل وعالم من علماء هذه الأمة، بل يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال كان في من كان قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي فعمر، يعني لو كان في محدث في هذه الأمة يوحي الله إليه كلاما يلهمه به إلهاما فإنه سيكون عمر، لما عرف من موافقته للحق وموافقته للقرآن، موافقته كثيرا للحكم الصحيح. ومع هذا قالوا إنه كان لا يعرف ما يدور بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين أبي بكر. وهذه الرواية موضوعة أيضا مختلقة مكذوبة، كقصة أهل الصفة التي أشرنا إليها. والأمر المهم في ذلك أن هذا التقسيم عامة وخاصة وخاصة وخاصة، هذا التقسيم تقسيم بدعي لم يدل عليه دليل في الكتاب ولا في السنة. والذي ورد في الكتاب والسنة تقسيم الناس في الكتاب والسنة هم المقربون السابقون كأعلى درجة، المقتصدون، الظالمون لأنفسهم، هذا تقسيم الناس وليس الخاصة والعامة وخاصة الخاصة كما زعم. قال تعالى ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. إذن هؤلاء هم أصناف العباد الذين ذكرهم الله، ظالم لنفسه، مقصر في ما أوجب الله عليه أو واقع فيما حرم الله عليه. إنسان مقتصد يعمل ما أوجب الله عز وجل عليه ويترك ما حرم عليه ولا يزيد، وإنسان سابق في الخيرات يعمل ما أوجب الله ويترك ما حرم الله ويزيد على ذلك في النفل، يزيد في النوافل والطاعات التي ليست إيه؟ ليست مفروضة، فإن هؤلاء هم السابقين. وورد أيضا في سورة الواقعة في قوله تعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وفي السنة حديث البخاري وقول النبي عليه الصلاة والسلام: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحارم، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا الحديث الذي في الصحيح البخاري يبين أن الله تعالى يقول: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحارم. من عادى أولياء الله فإنهم هم يريد أن يبارزوا الله عز وجل بالمحارم، والله تعالى يدفع عن أوليائه. وقال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الطبقة دي من الناس أو هذا الصنف من الناس هم الذين يفعلون ما فرض الله عز وجل عليه وهم مقتصدون. وأما السابقون فإنهم وردوا في اتمام الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. فإن هذا بمعنى إيه؟ بمعنى السابقين. وعلى هذا فإن أدلة الكتاب والسنة تكلمت عن هذه الأصناف، ومقربون ومقتصدون وظالمون لأنفسهم، وليس هناك عامة وخاصة، لأن صحابة رضوان الله عليهم وما شرع في الإسلام أن الناس جميعا يمكنهم أن يعملوا بالدين دون خصوصيات، أن يتقوا الله ويطيعوا ويجاهدوا ويصلوا ويكونوا في الصف الأول بحسب أسبغيتهم ويسارع في الخيرات دون أن يكون هناك خصوصية لأحد دون الآخرين. وهذا كل ما حملته الشريعة الإسلامية في تشريعاته: ناس في الصف الصلاة أغنياء وفقراء رؤساء ومرؤوسين ليس بينهم فرق، في الحج جميعا يتجردون عن المخيط ويلبسون الرداء والإزار ويلبون ويطوفون دون أن تعرف الرئيس من المرؤوس، وهذا كله لأنه ليس هناك خصوصية، وإنما يكون ذلك بحسب التقوى وبحسب القرب من الله عز وجل بحسب فعل الطاعات وترك المعاصي. طيب، قلنا إن هؤلاء الناس قسموا هذا التقسيم أيضا لأجل أن يسلم لهم الأمر ولا يسأل عن تصرفاتهم وأحوالهم، ويدعوا أن لهم كشف للأمور وعلم يلهمونه إلهاما، ويدعوا أن كل ما يرد في خواطرهم معصوم. طبعا هذه قضية خطيرة جدا، ويمكن أن يكون تناولها الإخوة في مصادر التلقي عند المتصوفة، وهي أن المتصوف يكون عنده حالة صفاء وحالة خلوة، وهذه الحالة التي يكون فيها في صفاء وخلوة وحضرة تفيض عليه علوم، تفيض عليه علوم من الله تنزل على قلبه فيصبح عالم بأمر الدنيا والآخرة. هذه من افتراءاته، وفي الحقيقة هذا الكلام جاء من المتصوفة أصلا، من المتفلسفة. الفلاسفة عندهم كابن سينا والفارابي وغيرهم، الفلاسفة عندهم أن الوحي هو فيض يفيض من العقل الفعال إلى العقل الإيه؟ إلى العقل الصافي. يعني عندهم الوحي هو عبارة عن فيوضات تفيض على الإنسان، لذلك الصوفية دائما بيستعملوا هذه الألفاظ الفلسفية: الفيوضات والكشف والحضرة وغيرها، وكل ألفاظ ما واردة في الشرع. فعندهم هذا التقسيم أن هؤلاء لهم أحوال وتصرفات لا يسأل عنها، وأنهم يسلم لهم حتى في خواطره، وربما قال قائلهم: حدثني قلبي عن ربي، ويروي روايات سند مظلم، فيروي عن خلوته وصفوته وسره وسر سري، يقول هذا الكلام عن خلوتي عن صفوتي عن سري عن سري سري. شوف السند المظلم، حتى سند مظلم، ما في يعني ما في حي حتى انه يعتمد على روايته، هي خلوة وصفوة وسر وسر سر. هذه التي يتحدث بها الصوفية ويخرج بأقوال، فهذا الخواطر التي ترد عليه في الغالب هي خواطر شيطانية. طيب نفترض أن خواطر صحيحة، نفترض أن إنسان سليم المحتغد وعلى السنة وردت على قلبه خواطر، فهل هذه الخواطر تكون صحيحة؟ الجواب لا. حتى الوحي الذي يوحيه الله عز وجل إلى الأنبياء والرسل، فإذا ألقى فيه الشيطان، إذا ألقى فيه الشيطان بعض الكلام، فإن الله عز وجل ينسخ ما يلقي الشيطان ويحكم آياته، لأن الأنبياء معصومون من أن يتكلموا بكلام باطل أو الشيطان يدخل عليهم شيء من الباطل. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من نبي ولا رسول إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. وهذا ليس إلا للأنبياء والمرسلين، لأن الإنسان غير معصوم فيما يتكلم به إلا إذا كان نبيا أو رسولا. فإذا كان غير معصوم، إذا كان المعصوم عصمه الله فنسخ ما ألقاه الشيطان، فإن هؤلاء المشايخ الذين لهم خلوات وصفوات وأسرار وخواطر، فإن هذه الخواطر لا يمكن أن تكون سليمة، ويمكن أن تكون خواطر شيطانية، أو إذا كانت صحيحة يمكن أن يخلط الشيطان فيها فيها بعض الأمور. وعلى هذا فإنه لا يسلم لهم جميع ما يرد في قلوبهم من خواطر. وعندهم أن الولي محفوظ من الله من الخطأ كما أن النبي معصوم، ولذلك هم ما يجعلوا هذه الخواطر سليمة. في الحقيقة ليس من شرط الولي أن يكون معصوم من الصغائر، بل ولا معصوم من الكبائر. حتى ذكر ابن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الولي يمكن أن يكفر ويتوب من كفره ويكون بعد ذلك وليا، وهذا ليس بعيد. ممكن إنسان يكون رجل صالح ارتد وكفر ثم رجع إلى الإيمان وواصل الصلاح، فإن هذا لا يضره ولا ينزله عن كونه وليا لله. فكون الولي معصوم من أي خطأ حتى فيما يلقيه للناس فإن هذا ليس بصحيح. وإذا قلنا إن الأولياء في التفسير كما مر بكم هم المؤمنون المتقون، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن درجة التقوى هي درجة الولاية، والله تعالى ذكر في هؤلاء المتقين كما جاء في سورة الزمر قوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر عنهم أسوأ الذي عمل. هم متقون وأولياء وصالحون ودخلوا الجنة، والله تعالى ذكر في هذه الآية أنه يكفر عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. معنى هذا أن المتقين كفر الله عنهم سيئاته. قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. إذن تكفير السيئات معنى ذلك أن المتقي عنده سيئات كفرها الله. أما قولهم إن الولي محفوظ فيسلم له جميع هذه الخواطر فهذا غير صحيح. ويمكن أن ننظر إلى أن عمر رضي الله عنه مع الدرجة العظيمة التي أوتيها وافق القرآن في كثير من الآيات كما هو معروف، وافق الحق في كثير من الأمور، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام يا ابن الخطاب: ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره. مع هذه الدرجة العلمية الكبيرة فإن عمر رضي الله عنه كان يعني مخالف في مسألة صلح الحديبية، ولذلك لما وضح له الأمر وكان يقول: لما أو علام نعطي الدنيا في ديننا، وأبو بكر يقول له إلزم غرز النبي عليه السلام، أليس رسول الله؟ فإن الله لم يضيعني. فعمر كان عنده رأي آخر، ولكن وراء هذا الصلح فتح عظيم. ولذلك أكثر كلام المفسرين في قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، الفتح هو صلح الحديبية نفسه، كان فيه فتح. عمر رضي الله عنه لما جاء أبو جندل بن سهيل بن أبي عمرو وينادي المسلمين وقد عقد وكتب الصلح، كان عمر رضي الله عنه يغرب السيف منه حتى يقتل أباه ويتخلص. وهذا فيه دلالة أن عمر لم يكن موافق على هذا الصلح، وكان أراد الكلام فيه، لكن بعد ذلك ظهر أن الصلح كان خيرا على هذه الأمة وكان فتحا. الأمر الثاني، لما قاتل أبو بكر رضي الله عنه المرتدين، فإن عمر على علمه وموافقته للحق كثير كان يعارض أبا بكر في أنه يقتل من يقول لا إله إلا الله، وكان أبو بكر رضي الله عنه يقول لو ما منعون عقالا كانوا يعدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وما مر قليل حتى اطمأن عمر إلى كلام أبي بكر فتبين له. طيب، هذا من سادات الأولياء وممن قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام إذا سلك عمر فجا سلك الشيطان فجا غيره، ومن العشر المبشرين بالجنة وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وافق ربه في القرآن. مع ذلك كان عنده أشياء ما ما ما ما يعني ما وفق فيها في موافقة الحق حتى اقتنع بعد ذلك. وهذا يعطينا دلالة أن الإنسان مهما كان فإن قوله لا يسلم إلا إذا كان بدليل، إلا إذا كان بدليل. ونحن نعرف أن عمر رضي الله عنه لما منع المتعة في الحج أنكر عليه بعض الصحابة حتى قالوا تكلم رجل برأيه، حججنا مع النبي عليه الصلاة والسلام وتمتعنا، وقال صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا حللت معكم أو لا جعلتها عمرة. وعمر رضي الله عنه كان ينهى عن المتعة في الحج، التمتع في الحج. وهذا فيه دلالة على أن الإنسان مهما بلغ فإن كلامه ليس ككلام الأنبياء المعصومين، بل يجوز عليهم الخطأ. وعلى هذا فإننا نرد على أن هؤلاء الناس كل خواطرهم صحيح، وليس هذا بصحيح بأي حال من الأحوال، وليس هذا التقسيم هو التقسيم المشروع الذي ينبغي أن يسير عليه الناس. هذه من جملة الشبهات التي روجوها على الناس وأخذها بعض الناس كأمور كأمور مسلمة. طيب، عندهم شبهات أخرى نقف عليها أيضا، تفضيلهم الولي على النبي، وهذا طبعا مأخوذ من أصل الخصوصية التي تحدثنا عنها، وأن هؤلاء الأولياء مستغنون عن الوحي لأن لهم خلوات وصفوات، وأن العلم يفيض عليهم فيوضا، ولذلك فهم مستغنون عن الوحي، لا ينظرون في الكتاب ولا في السنة، بل بعضهم يقول النظر في القرآن زندقة. فهمت معي؟ يقول النظر في القرآن زندقة، وهو الزنديق، لأن الله عز وجل أنزل كتابه هداية للناس ليتلى ويتعلمه الناس ويمشوا عليه. فهؤلاء استغنوا عن الوحي تماما، واعتقدوا أن خصوصياتهم هذه فضلوا بها على الأنبياء، حتى قال ابن عربي مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. مقام النبوة في برزخ فويق الرسول، يعني النبي فوق للرسول شوية، لكن هو إيه؟ هو دون الولي، النبي والرسول دون الولي. وعلى هذا يقول خاض الأولياء بحرا وقف الأنبياء على ساحله. وربما جاء من أقوالهم تأخذون علمكم ميت عن ميت ونأخذ علمنا عن الحي الذي لا يموت. لأنت الآن تدرس السنة وتعرف أن القرآن عنده روايات والسنة عندها روايات، فتقول حدثنا فلان، فهؤلاء كلهم موتى. قالوا هم علمهم عن الحي الذي لا يموت مباشرة، كأنهم إيه؟ يوحى إليهم. وهذا طبعا كله من الكذب والاختلاق. دائما يستدلوا على تفضيل الولي على النبي بقصة الخضر عليه السلام مع موسى، والرد عليهم من جهات. أولا، هل الخضر عليه السلام وليا أم نبي؟ والخضر عليه السلام كان نبيا، وكان نبيا مرسل إلى قومه، وكان موسى عليه السلام مرسل إلى بني إسرائيل كله، وكانت الرسالات في السابق كل رسول يرسل إلى قوم خاص، إلا النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الناس كافة. فلما خطب موسى في بني إسرائيل وسئل هل هو أعلم أهل الأرض، لم يكل العلم إلى الله، فأخبره الله أن عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. فذهب موسى في رحلة بحرية علمية ليتعلم من هذا الرجل، وأخذ عليه الشروط وكذا، فخرق السفينة وقتل الغلام وبنى الجدار، وكان موسى يستغرب كل هذه التصرفات. ثم إن الخضر عليه السلام بين لموسى كل هذه الأمور، وعلمها موسى وعلمناها نحن، حتى عشان ما يقولوا أسرار، حتى نحن علمناها، عرفنا أن السفينة كان وراها ملك يأخذ كل، كان فيه قدامه جمارك، تعرف الجمارك والمكوس كانوا يأخذوا هذه السفينة غصبا، فعاب السفينة حتى لا يأخذها الناس. هذا لم يكن يعلمه موسى عليه السلام، وكان يعلمه الخضر، وعلمناه نحن الآن. فما هي الأسرار؟ ما في شيء اسمه أسرار. وكذلك قتل الغلام وبناء الجدار الذي لليتيمين، وقتل الغلام حتى لا يقود أبويه إلى الكفر، وهذا كلها مسائل مما أوحاه الله تعالى إلى الخضر عليه السلام، وتعلمها موسى وعرفها بعد ذلك، وعرفناها نحن. فهم قالوا إن الخضر كان وليا له علم الحقيقة، وموسى كان نبيا له علم الشريعة، فأصحاب الشريعة لا يعرفون الحقيقة، لذلك قالوا إن هذا علم الشريعة هو العلم الظاهر، وعلم الحقيقة هو العلم الباطن، والعلم الباطن لا ضابط له عندهم أصلا، العلم الباطن ليس عندهم، ليس له ضابط عندهم، بل هو شيء مفتوح، وكأنهم يعلمون علم الله سبحانه جميعا. فتفضيلهم للأولياء على الأنبياء، وعندهم خاتم الأولياء، وطبعا أصلا خاتم الأنبياء ما فيها منافسة، فهو النبي عليه الصلاة والسلام، ختم الله به النبوة. أما ختم الأولياء فهو متنافس في بين ابن عربي وبين غيره من أصلي من ناس عصري، وتنافس عليه المراغنة مع الأحمدية، وتنافس عليه التجانية مع غيرهم. ومن قرأ كتب هؤلاء القوم كلهم يدعي أنه هو ختمت به إيه؟ ختمت به الولاية. ويقول أهل العلم إن آخر مؤمن حينما تأتي نسمة تأخذ أرواح المؤمنين ويبقى شرار الخلق فيهم تقوم الساعة، آخر مؤمن تؤخذ روحه وبعد يبقى شرار الخلق هو آخر ولي لله، آخر مؤمن، هذا ذكره أهل العلم، تأخذ هذه النسمة روحه ويبقى بعده شرار الخلق يتهارجون تهارج الحمر فيهم تقوم الساعة، هو خاتم الأولياء، لأن الولي هو القريب من الله المؤمن، وعكس الولي هو العدو لله عز وجل. فالذين ختموا الولاية ادعوا أن جميع الناس بعدهم هم أعداء لله، فاهمين يا جماعة؟ يعتبروا أن أي إنسان بعدهم يكون إيه؟ عدو لله، لأنه ليس هناك إلا ولي لله وعدو لله، وأولياء الله هم المؤمنون المتقون بحسب درجات في الإيمان والتقوى، وأعداء الله هم الكفار بحسب درجات في الكفر. فكل مؤمن ولي لله، وكل كافر عدو لله، ولذلك كونه هو ختم الولاية فإن هذا ليس إيه؟ ليس بصحيح. نزيد على ذلك أن من قال إنه مع النبي عليه الصلاة والسلام كالخضر مع موسى فإنه كافر زنديق، كأنه يقول للنبي عليه الصلاة والسلام أنت على علم لا نعلمه نحن، ونحن على علم لا تعلمه يا محمد. ولذلك هم خرجوا عن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام، خرجوا عنها ولا يتغيدون بأمر ولا نهي ولا عمل ولا طاعة، وربما فعل هؤلاء ما يلامون عليه من الفجور والمنكرات، وربما صاحبوا النسوان وخلوا بهن بقصد البركة، وربما جالسوا المردان وقالوا نحن ننتقل من حب المخلوق إلى حب الخالق، ووقعوا في الفواحش مقدمات الرذيلة، وهذا من من من من ضرورات السلوك، يعني من ضرورات السلوك عند المتصوفة أنه ينام معه واحد من المردان وهو يذكر الله حتى يباشر هذا الأمرض لكنه لا يضوط به. فيقول بهذه التربية يمكن أن يخرج من حب المخلوق إلى حب الخالق. طيب ممكن يعبد الله عز وجل من غير ما يورد نفسه إيه؟ يورد نفسه مقدمات الفواحش وهذه الأمور المنكرة. ولذلك يجوزون النظر إلى الوجه الجميل والوجه الأمرد الحسن وإلى المرأة الحسناء، ويعتقدوا أن هذا من التفكر في إيه؟ في عجيب مخلوقات الله. وهذا كله من الكذب، لأن ادعوا أن لهم أحوالا وأنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام كالخضر مع موسى. النبي عليه الصلاة والسلام خرج من الليل في ليلة ومعه صفية رضي الله عنه، قابله رجلان من الصحابة فأسرع فقال لهم صلى الله عليه وسلم لهما: على رسلكما إنها صفية. يعني هذه المرأة التي معي صفية، أنتم ليه مستعجلين؟ قالوا: فيك نشك يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري في ابن آدم مجرى الدم. يعني الرسول عليه السلام عشان نعرف الحبيبة والشريعة معه صفية بالليل، قال هذه صفية، يعني قال هذه صفية حتى لا يشك في أحد. أما هؤلاء الشيوخ فإنهم تجلس عندهم النسوان 3 أيام وأسبوع لأجل أن يعطيها البركة، لأجل أن يعطيها إيه؟ البركة ويخلو بها. ويعتقد بعض المساكين أن هذا حال حسنة، وهذه دياسة، لأن الإنسان لا يجوز أن يسمح لابنته أو زوجته أن تبيت عند شيخ بقصد البركة أو تسكن عنده، وهذا نصب واحتيال أصلا، وأمور منكرة عظيمة جدا تقع في هذه الأمور. وعلى هذا فإن شبهة تفضيل الولي على النبي باطلة. ويقول أهل العلم من أهل السنة والجماعة: نبي واحد خير من جميع الأولياء، نبي واحد من أنبياء الله خير من جميع الأولياء. وأفضل هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم أهل بيعة العقبة، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم أهل بدر، ثم سائر الصحابة. فهل كان هؤلاء لهم أحوال مخصوصة؟ لا، كانوا جميعا مقيدين بالشرع ويعملون بالشرع، وهذا هو الصحيح من كلام أهل العلم. أما خروج هؤلاء عن الشريعة فإن لهم أمور أخرى أيضا من الفلسفة التي خرجوا بها عن الشريعة وتقسيم الناس لعوام. قالوا إن حاصل النبوة يرجع إلى الحكمة والمصلحة، يعني النبوة حاصلة إنه يحصل إيه؟ حكمة ومصلحة. وقالوا فائدة النبوة هي ضبط العوام، النبوة كلها والرسالة والأوامر والنواهي المقصود منها إيه؟ ضبط العوام. فقالوا نحن لسنا من العوام، قال لأننا قد عرفنا الحكمة فلا ندخل في حجر التكليف. هم لا يكلفوا لأنهم عرفوا الحكمة، أما العوام الذين لم يعرفوا الحكمة فإنهم الذين يصلون ويصومون ويحجون ويتركون المعاصي والمكارم. وفي الحقيقة كون إنسان يدعي لنفسه أنه وصل الحكمة فسقطت عنه التكاليف هذه مسألة خطيرة جدا. وحصل نوع شبهة لبعض الصحابة في الخمر، بس حصل لهم نوع من الشبهة، لأنه الآية لما نزلت في تحريم الخمر جاء بعدها قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. فقام قدامة ابن مظعون بعض الصحابة قال: والله نحن من الناس الآمنا وعملنا الصالحات، فليس علينا جناح أن نطعم ما نشاء، فشربوا الخمر. طيب لما شربوا الخمر، وكان هذا في زمان عمر رضي الله عنه، كانوا متأولين لهذه الآية، لكن الصحابة وأرسل عمر علي إليهم قال: لو استحلوها فأمر بقتلهم. لو استحلوا الخمر أمر عمر رضي الله عنه بقتلهم، وإن لم يستحلوها فإنهم يجلدوا. ولم يجلدوا لأنهم متأولين، كانوا قالوا إن هذه الآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، ما عندهم حرج في أي شيء يطعمون إذا هم آمنوا واتقوا ثم آمنوا واتقوا ثم آمنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسن. فلما شربوا الخمر عمر رضي الله عنه خطوة، يعني تكلم معهم كلام شديد، ورجعوا عن هذا الكلام، لكن نأتي كلام عمر. كلام عمر لقدامة، قال لقدامة: أما إنك لو اتقيت وآمنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر. فأنت أصلك أنت لو آمنت واتقيت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر. فهذا نرد به على الصوفية: لو أنكم عرفتم الحكمة والعلم من الأنبياء لم تقعوا في الفواحش وتتركوا التكليف. وعلى هذا فإن لا يصح لأحد يدعي لنفسه الكمال ثم يقع في المحرمات. قال ابن تيمية: وعندهم من عندهم مؤاخاة النسوان، النساء الأجانب، والخلو بهن، وزعموا أنه تحصل البركة بما يفعله معهن. ومنهم من يجعل طريق السالك هو النظر إلى المردان ومباشرته حتى يترقى من محبة المخلوق إلى محبة الخالق، فيأمرون بمقدمات الفاحشة والكبرى. حتى قال أحد هؤلاء: آه لو كنت إلها لأبحت خدودا وشفاها. يتمنون الفواحش والعياذ بالله. أتمنى لو كان إله يبيح للناس القبلة في الخدود والشفاه. الأنبياء جاءوا بما فيه صلاح العباد في معاشهم ومعادهم، ولكن لا يمكن أن نخصص الشريعة أنها لضبط العوام. الشريعة هي للعوام والخواص، لضبط الناس جميعا. ويمكن العوام يضبطوا بالعقوبات، الإنسان الذي لا يعمل بالطاعة ويخرج ويفسق ممكن يضبط بالعقوبات، لكن لا يسمى هذه العقوبات إيه؟ شريعة. هي وحدها شريعة، لأن الشريعة أعظم من ذلك. وعندنا هنا يقول لك الشريعة الإسلامية، تطبيق الشريعة الإسلامية، يقصد به هو جلد الزاني وجلد شارب الخمر وقطع عين السارق وغيره. هذه حدود العقوبات هي جزء من الشريعة. أما الشريعة فهي منهج للحياة كامل، في تربية وفي تعليم، في تقوى وفي إيمان وأعمال صالحة، وفي أمور عظيمة جدا. فالشريعة ليس المقصود منها ضبط العوام. طيب، الآن عندنا أيضا من شبهات المتصوفة ادعاؤهم محبة النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنهم يخالفون سنته وطريقته. وهذه المحبة في الحقيقة ليست هي المحبة المشروعة، لأنه لا يمكن أن نتصور مؤمنا لا يحب النبي عليه الصلاة والسلام. من كان في قلبه مثقال ذرة من بغض للنبي عليه الصلاة والسلام أو لسنتي أو طريقتي فهذا كافر، لا يمكن أن يكون مؤمن. فالمحبة المشروطة والمعروفة تظهر في اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام وترك مخالفته. هؤلاء المتصوفة يدعون المحبة مع أنهم يخالفونه صلى الله عليه وسلم في السنة، فيحلقون اللحى ويجرون الإزار ويعبدون الله بما لا يشرع من التصفيق والتصفير وضرب الطبول والموسيقى والإزباد والإرغاد والإتيان بحركات ورقص وغيره. كل هذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام مع ادعائهم محبته. ويمكن أن نقول إن هذه في الحقيقة ليست محبة، هذا غلو في النبي عليه الصلاة والسلام وعبادة له صلى الله عليه وسلم. ولذلك من أنكر عليهم هذا الغلو وهذه العبادة قالوا: أنت لست محبا له صلى الله عليه وسلم. الغلو في الأنبياء معروف وحصل في أهل الكتاب، وغلت النصارى في المسيح حتى قال هو الله، قال هو ابن الله، وغلت اليهود في عزير وقال هو ابن الله، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. يعني إذا عايز تصفوني قولوا هو عبد الله ورسوله. ولذلك نحن نقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وربنا سبحانه وتعالى وصفه بالعبودية وقال: خيرني ربي بين أن أكون ملكا رسولا أو عبدا رسولا، فاخترت أن أكون عبدا رسولا. وكان يصف نفسه عليه الصلاة والسلام بأنه عبد لله، فقال: قولوا عبد الله ورسوله. فالصوفية عندهم غلو، زي ما نحن بنحتقر أن النبي عليه الصلاة والسلام كما نقرأ في السيرة من فضله ومن ما جاء في تفضيله عليه الصلاة والسلام، وأنه سيد ولد آدم، وأنه إمام المتقين، وأنه صاحب الحوض المورود والشفاعة العظمى ورافع لواء الحمد يوم القيامة، وأنه خير خلق الله عليه الصلاة والسلام وسيد ولد آدم. كما نقرأ هذا في السيرة ونقرأ في الأحاديث، فإن عندهم شيء اسمه الحقيقة المحمدية. يعني الحقيقة المحمدية ليس هو محمد صلى الله عليه وسلم، الحقيقة المحمدية ربنا خلق منها الدنيا، فيقول إن الدنيا خلقت من نور النبي عليه الصلاة والسلام. ويرد حديث إن الله خلق الدنيا من نور نبيك يا جابر. وعندهم أنه صلى الله عليه وسلم ليس بشر، ليس بشر، وإنما هو إيه؟ وإنما هو نور. وعندهم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمت، لم يمت، ويقول إن من قال إن النبي عليه السلام مات فقد كذب، مع أن الله عز وجل يقول إنك ميت وإنهم ميتون. والروايات في هذا كثيرة، بس يعني هم الآن يعرفوا قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فهل الصحابة دفنوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو حي؟ وقال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. ولما جاء عمر رضي الله عنه كان يضرب من يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام مات، قال أبو بكر: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. طيب لماذا يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يموت؟ لأنه يأتيهم في الحضرة كما يزعمون، وأنهم يتكلمون بهذا الكلام البدعي، ثم يضعوا قطعة بيضاء يزعم أن النبي عليه الصلاة والسلام يحضر فيها، وربما يحضر معهم جبريل، وعند بعض الغلاة يحضر معهم رب العالمين سبحانه. وهذه الحضرة الإلهية والحضرة النبوية. وهذه لا من الأمور المنكرة جدا. وعلى هذا فإن هذا من الغلو. فإذا مدحته صلى الله عليه وسلم بما فيه من الحق كما ذكرنا عند أهل السنة والجماعة، وأنهم يشهدون أن محمدا عبد المصطفى ونبي المجتبى، وأنه إمام المتقين، وأنه غايد الغر المحجلين وسيد ولد آدم أجمعين، وأنه صاحب الحوض المورود، وأنه صاحب لواء الحمد، وصاحب الشفاعة العظمى، وأنه أفضل من خلق الله، هذا لا يكفيه حتى يعتقد أنه هو الذي خلق الدنيا نفسه، ويغلو فيه ويعتقد أنهم ممكن أن تحل أرواحهم في روحه عليه الصلاة والسلام، إلى غير ذلك من الترهان. حتى يقول البصيري في البردة: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمل. يعني من جودك الدنيا وضرتها، الدنيا والآخرة كلها من النبي عليه السلام. وهذا طبعا من الغلو. فإذا أنكرت هذا الغلو قالوا أنت لست محب. طبعا يا أخواننا كلمة لست محب للنبي عليه الصلاة والسلام، أو تقول إن هؤلاء الناس لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، من الناحية العاطفية مسألة خطيرة جدا، لأن القلب ينكر من يبغض النبي عليه الصلاة والسلام. فهم يبغضون الناس في أهل السنة والجماعة فيقولون إنهم لا يحبون النبي. لكن كان العبارة الصحيحة لو أنصفوا يقول إن أهل السنة لا يعبدون النبي عليه الصلاة والسلام، فنحن لا نعبده عليه الصلاة والسلام ولكن نتبعه، ولو نعلم أي سنة ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم اتبعناها وعملنا بها. وهذه هي المحبة الحقيقية، وليس هناك محبة أعظم من هذه المحبة لسبب واحد، لأنهم لا يتبعونه عليه الصلاة والسلام، لا يتبعون لا في هدي ولا في سنتي، ولا يصلون كصلاتي، ولا يذكرون الله كذكري، ولا يعاملون الناس كمعاملته عليه الصلاة والسلام، ويعطونه حق الربوبية كما قدم. ومن جملة ذلك أنهم يحتفلون بمولده، احتفال بالمولد. إذا كان نحن نظرنا للمولد من بعيد، إذا نظرت للرايات ما هو نصيب الرسول فيها؟ مدد يا دسوقي، مدد يا جعلي، مدد يا فؤاد، ما هو نصيب الرسول عليه السلام في هذه الرايات المرفوعة؟ ما فيها أصلا اسم الرسول عليه السلام. إذا سمعت من بعيد الطبول والكشكوش والنوبات والأنغام المطربة، ما هو نصيب النبي عليه السلام في هذه السنة، في هذا العمل؟ ما هو نصيب السنة؟ ما في شيء. ولو رأيت معاكسة الرجال للنساء، والنساء الكاسيات العاريات، والشباب الذين يلتغون بالفتيات، واختلاط الحابل بالنابل، هذا كله ليس علاقة له بالإسلام ولا بالسنة. فيقول نحتفل بالنبي عليه الصلاة والسلام، من لم يحتفل عندهم فهو جافي، لكنه مساكين. نحن نحتفل به عليه الصلاة والسلام من منذ أن نستيقظ من الصباح في حياتنا كلها إلى أن نضجع في مضاجعنا، نحتفل، لأن الاحتفال هو الاهتمام، هو العناية والاهتمام. كونك تنساه كل السنة، تأكل الربا وتشرب الخمر وتعمل منكرات، وتجي يوم في ربيع أول تعمل لك بدعة ومنكرات، تقول أنا أحتفل بذكرى، ما هو استفادتك من هذه الذكرى إذا ما كنت عملت بها؟ وهل النبي عليه الصلاة والسلام منسي حتى نتذكره؟ هذا ليس بصحيح. الاحتفال الحقيقي هو أن تعيش مع سنته صلى الله عليه وسلم. أول ما تستيقظ من النوم تذكر كما ذكر، تذهب تصلي في المساجد على السنة الصحيحة، تذكر بعد الفجر كما ذكر صلى الله عليه وسلم، تعامل أولادك، نساءك، تعامل الناس بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو المحبة والاتباع والاحتفال الحقيقي. تتعلم السنة ذات السنة، وين تجد في خلوتي وصفوتي وسري؟ ما فيها سنة. العلم كما قال الشافعي ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. قالوا من لم يحتفل فهو جافي غير محب. نحن نعلم أن بشهادة الناس جميعا، بل بشهادة أعداء الإسلام، أن أكثر الناس محبة له صلى الله عليه وسلم هم أصحابه رضوان الله عليه. أصحابه أشد الناس له محبة، ومع ذلك ما احتفلوا في يوم بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أصلا محتفلين به عليه الصلاة والسلام، معتنين به، نصروا سنته ودينه وجاهدوا بأموالهم أنفسهم ونصر الله ورسوله وعاش على السنة. هذا هو الاحتفال. وعلى هذا من لم يحتفل عندهم جافي. فهل إخوان الاحتفال مشروع؟ إذا رجع الناس كتاب الله لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، إلى كلام التابعين، تابع التابعين، إلى كلام الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة رحمهم الله، إلى كل هؤلاء الأئمة المعتبرين، لا يجد فيه إشارة واحدة لباب الاحتفال بمولد النبي عليه السلام. ما في العبادات، ما في، كلها ما موجود. فهو بدعة أحدثها الفاطميون، والفاطميون في الأصل زنادقة كفار لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. تقرأ ترجمته عند الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، قال الفاطميون ملاحدة كفار زنادقة لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. هم الذين أحدثوا بدعة المولد، مضاهاة النصارى الذين يحتفلون بميلاد المسيح. أمر شكلي. إذا كان إنسان احتفل معنى ذلك يجب عليه أن يعمل بالسنة، ولو في ذلك بعض الشبهة الغير صحيحة، منهم أن الاحتفال تعبير، نوع من التعبير عن المحبة، وهذا ليس صحيح، لأن التعبير عن المحبة يترجم عمل. وبل بعضهم من قال إن النبي عليه الصلاة والسلام احتفل بميلاده، وليس بصحيح، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم الخميس والاثنين، وهي أيام يرفع فيها العمل إلى الله، وقال صلى الله عليه وسلم أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ومعروف أن مولده كان يوم الاثنين، لكن هذا اليوم ترفع فيه الأعمال، فبين صلى الله عليه وسلم أنه يصوم ليرفع عمله وهو صائم، وليس يصوم لأنه ولد في يوم الاثنين. فليفهم الناس هذا. وهل احتفالهم صيام؟ احتفالهم صيام ولا حلوة وأكل وشرب للمشروبات؟ هذا ليس بصحيح. فالذي يحتفل مبتدع، والذي يحتفل بالنبي عليه الصلاة والسلام في حياته فيحبه ويتبعه ويقتدي به فهو المحب حقيقة. وأما يصف الناس بالجفاء فإن ليس هذا بصحيح بأي حال من الأحوال. طيب، ادعى هؤلاء المتصوفة إله بالبله والمجانين، نحن نسميها الدروشة. عندما الصوفية متعلقين بالبله، الإنسان الأبله، تعرف أبله الإنسان المتخلف عقليا والمجنون حقيقة، فإنهم يولع بهم إيلاع شديد ويحبونه ويعتقدوا أن لهم إيه أسرار باطنة. المجنون يا أخواننا، النبي عليه الصلاة والسلام قال يرفع عن القلم عن المجنون حتى إيه حتى يفيق. المجنون في حال جنونه مرفوع عنه القلم حتى تصرفاته غير محسوبة شرعا. لكن المجانين من حيث التكليف، من حيث المؤاخذة وعدم المؤاخذة، فإن المجنون الذي كان قبل جنونه كافرا زنديقا مجرما فذهب عقله وهو على هذه الحال، فإنه يكون في جملة حال يكون هو كزنديق وكافر، وربما كان هذا الجنون نفسه بسبب الكفر والزندقة التي حصلت فيه. لو كان المجنون من أهل الصلاح والتقوى والاستقامة فذهب عقله، فإنه يكون مع أهل التقوى والاستقامة. وأحيانا يحصل للمجانين صحو، هذا الصحو الإنسان المبتغي طوالي يمشي على محل الاستقامة، والمجنون الكان فاسق يمشي محل الفسق، ومعنى ذلك أن أحكامه متعلقة به. فهؤلاء يعتقدوا أن هؤلاء البلوغ والمجانين لهم إيه؟ لهم أحوال، يعني لهم أحوال سنيات وعندهم أسرار خاصة، ولذلك سعى بعض الناس إلى الجن إلى أن يجن. طيب ما كيف يجن؟ أنه يعني يحمل أعداد كبيرة جدا من الأرغام ويجلس ساعات طويلة لا يرد السلام ولا يأكل الطعام ويسرح مع الخيالات فيذهب عقله، لأن العقل بالتفكير الكثير والاجتهاد يمكن إيه يتعطل، يذهب عقله فيجن. أو يقفز، هل تعرف أن الإنسان لو نطط كثير ممكن يجن؟ تعرف الحقيقة إيه؟ لو غفز كثير ممكن يجن طوال يمشي على طول، الواحد ما تجربه بس. فهم يقفزوا، يقول يعني علماء السنة من أخذ نفسه يقفز يقفز يقفز حتى يجين، فإنه عذب نفسه وأوردها المهالك. فهؤلاء الذين يعملون هذا الحركات الغفز واللف كالمروحة والوقوف في الشمس وغيره أرادوا تعذيب أنفسهم. في الحقيقة هذا التعذيب هو فلسفة هندوسية وفلسفة يونانية. أما الهندوس يسموها اليوجا، اليوجا هي أنه يعذب نفسه حتى تتكسر الشهوات فيه بعدين يعيش متسول، كفلسفة بوذا مثلا أنه تعيش متسول ما تشتغل. فهذه الفلسفات دخلت على الصوفية، يعيش متسول تلقى واقف في الصينة وشايل طار ناس يدوه في الأموال وهو ذاهب العقل لا يشتغل لا يعمل. الأمر الثاني يعذب نفسه، إما يجلس على السطح ولا يعيش في الخلاء أو يطلع مغارة في جبل حتى يعذب نفسه بالجوع والتعب، فيريد أن يكسر الإيه؟ يكسر الشهوات فيجن فيحصل له الجنون. هذه الحال ليست صحيحة، ليست حالة مشروعة. والله عز وجل ذم الرهبان قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. الصوفية عندهم اعتقاد في المجانين إلى درجة أن واحد من الشعراء قال هم قوم حلوا النظام وخرجوا السياجة فلا فرض لديهم ولا نفل، مجانين إلا إن سر جنونهم عزيز على أبوابه يسجد العقل. شوف رفعوا قيمة المجانين ونزلوا إيه؟ نزلوا العقل. لذلك الصوفية أخرت العالم الإسلامي كله، لأن العالم الإسلامي لو كان يعمل عقله من زمان ما كان حصل فيه هذا الانحطاط وهذا التخلف العقلي والفكري والمادي والديني أيضا، لأنه هم رفعوا من قيمة المجانين وحطوا من قيمة العقل. مجانين إلا إن سر جنونهم عزيز على أبوابه يسجد العقل، العقل ذاته يسجد على أبواب السر الذي جن به هؤلاء. والذي السر الذي جن به هؤلاء أمر بسيط جدا، هو نوع من الدروشة واللعب والغفز أو الجلوس في مغارة أو غيره، والجلوس في الحشوش، الحشوش محل الغزورات والكوش حتى تصيبهم الشياطين فتذهب إيه عقولهم. هذه أيضا من شبههم، الدعوة أن الجنون والبلح هو نوع من الدرجة وليس بصحيح، وإنما أولياء الله المتقون هم الذين أوصلتهم عقولهم إلى معرفة السنة والكتاب والعمل به. والصحابة كانوا عقلاء وكانوا يحكمون العالم ويفتحون البلاد ويقودون الجيوش، ولم يكن يكلف فيهم من هو إيه؟ مجنون. نكتفي بهذا القدر في الفترة الأولى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وبعده. في الحقيقة في موضوعات كثيرة جدا، إلا أنه بعد الآن سنتحدث عن أمرين مما يتعلق به المتصوفة من أمور المنكر التي لهم فيها شبهات، ثم بعد ذلك يمكن بالمناقشة وغيرها تتكشف أمور يمكن قد أسقطت من هذا البحث أو رأينا عدم إطالة بها. فمن جملة ذلك ما نشاهده عند هؤلاء القوم من انشغال بالسماع المحرم والغناء، هذا في الحقيقة شعار عند المتصوف. الغناء شعار عند المتصوف، ويجب أن نعرف الغناء. الغناء هو التغني بالأشعار وتلحينه، هذا اسم الغناء. أي شعر يتغنى به الناس ويلحنوه اسمه غناء، مثل الدوبيت ونحوها فهذا اسمه الغناء. أما المعازف فهي الآلات الموسيقية، سواء كانت وترية كالعود والطنبور والجيتار ونحوها، أو كانت كالشبابة التي هي صفارة وما يشابهها من الآلات الحديثة كالأورغن وغيرها، لكل اسمها المعازف. أما الغناء في الشريعة الإسلامية فيباح منه للنساء في الأعياد وفي الزفاف، وهذا ما رخص فيه النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الحديث حديث عائشة قال حديث أبي بكر، دخل أبو بكر على عائشة رضي الله عنها والنبي عليه الصلاة والسلام مستلقٍ ومتوجه بوجهه نحو الحائط، قالت عائشة وعندي جاريتان تغنيان والجواري هن البنات الصغار، بما كان في وقعت بعاث أو حرب بعاث. فقال أبو بكر رضي الله عنه مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإنه يوم عيد. وهذا الحديث صحيح، وأبو بكر رضي الله عنه أنكر الغناء من غير الموسيقى، لأن الموسيقى والمعازف حكم آخر. أنكر الغناء وسماه مزمار شيطان، والنبي عليه الصلاة والسلام أقره على أنه مزمار شيطان، لكنه قال إنه إيه؟ يوم عيد، فرخص للجاريتين بالغناء يوم العيد، ولم يقل لأبي بكر إنه ليس مزمار شيطان. وهذا في فحوى الدليل يأخذ منه أهل العلم إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر أن هذا الغناء هو مزمار الشيطان، والسلف كانوا يسموه مزمار الشيطان هو الغناء. وأيضا ورد في الزفاف العروس إلى زوجها فإنه يجوز للنساء، والسلف كانوا إذا غنى الرجل وصفوه بالتخنس فإنهم لا يتغنى إلا مخنس، وعلى هذا فإنهم نهوا عنه أشد النهي. والكلام عن الغناء يطول. طيب نحن نقول حكم الغناء نقصد التغني بالكلمات من غير موسيقى، أما المعازف هذه محرمة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول سيكونن من أقوام من أمة يستحلون الحرى والحرير والمعازف. المعازف بأنواعها محرم، ولذلك الآن هؤلاء المتصوفة من شعارهم الغناء، والغناء مصحوب بنوع من أدوات الموسيقى، بل يكون في جميع الموسيقى. وأصبح الآن حتى سمعنا في فرقة بتاع بنات تغني أناشيد الصوفية، وهذا في الحقيقة من الضلال والانحراف. فشعاره هو هذا الغناء واستبدلوه بتلاوة القرآن وتعليم السنة، وهو قديم عندهم، لكن عندهم في ذلك بعض الشبهات. يرون أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع منشدا يتغنى فيقول: لقد لسعت حية الهوى كبدي، فلا طبيب لها ولا راقي، إلا الحبيب الذي شغفت به فعنده رقيتي وترياق. قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع ذلك تواجد. تعرف تواجد يعني شنو؟ يعني رقص والعياذ بالله. قال: حتى سقطت البردة من منكبه. طبعا يا أخواننا هذا من الأمور المنكرة والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام كلام بعيد وليس بصحيح وليس فيه دليل. ويروي بعضهم أنه عليه الصلاة والسلام تواجد ومزق ثوبه، زي الناس اللي بيفعلوا مع المغنين، مزق ثوبه، وأن جبريل أخذ قطعة من ثوب النبي عليه الصلاة والسلام وعلق في العرش. ده كله عشان يرفع إيه؟ يرفع درجة المغنين والغناء. لذلك عندهم الشعار العظيم عند المتصوفة هو الغناء. واحد من المشايخ اللي هو البرعي قالوا له: في ناس بيتغنوا بأشعارك بالموسيقى. قال: ما في حاجة، ما في بدعة فيه، معناه أغرهم على التغني بالموسيقى، ونحن من غير موسيقى حتى لو كان شعر رصين ما فيه غلو ولا تقصير، عندنا فيه رأي وحكم شرعي أنه لا يجوز، فما بالك إذا كان فيه غلو وانحراف شركيات. والموسيقى بالنسبة إليه أهون مما يحمله من دعوة إلى زيارة القبور والطواف بها والتبرك بها. وكثيرا ما يتكلموا أن حسان وابن رواحة وكعب بن مالك كلهم مدحوا النبي عليه الصلاة والسلام. في الحقيقة هذا حق، هذا حق. هؤلاء شعراء النبي عليه الصلاة والسلام مدحوه وهجوا المشركين. وهذا الشعر شعر رصين وشعر قوي وليس فيه غلو ولا تقصير في حق النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هل كان الصحابة يتغنوا بشعر حسان، يتغنوا بشعر ابن رواحة؟ هل كان ملحن على سيفونية معينة؟ هل كان عندهم آلات موسيقية؟ هل كان عندهم طبول؟ هذا كله غير موجود. سلف ما كانوا يتغنوا بالأشعار، وإنما قصيدة شعرية قصيدة ما في حال. فليس لهم دليل في مدح حسان وابن رواحة وكعب بن مالك على ما يفعلون من الغناء، لأن هذا شعر وليس إيه؟ وليس غناء أو تغني. والروايتان الأوليان روايتان ضعيفتان لا غير موجودة في كتب أهل الحديث، وهي كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هل المديح الشعر عبادة؟ نحن نعرف أنه العبادات الموجودة في الشريعة من صلاة وصيام وحج وذكر لله واستغفار وغيره كل مما كلف الله به عباده بما يطيقون، فهل في هناك في العبادة باب أن الناس يجلسوا ساعات طويلة يمدحوا ويتغنوا بالأشعار الناس ويجعل ذلك قرب لله؟ هذا ليس بصحيح. حتى لو قرأت البخاري، لو جبت البخاري بدأت من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، كلام أشرف الخلق مش كلام شعراء ولا مداحين، لو قرأت إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى تلاوة، هل في أجر على التلاوة؟ ما في أجر. كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يتعبد بتلاوته، فاهمين يا جماعة؟ لو قريت البخاري كله والسنة كلها من باب التعبد لا يتعبد بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، فضلا إنه نتعبد بكلام شعراء وغير شعراء. وشعراء فيهم غلو، بل في قصائد أصلا ما فيها ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام، يذكروا لك فيها 60 شيخ ولا فيها ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا طبعا لا تعتبر قصائد مدح، الناس يقول لك هذه مدايح نبوية، وهي ما فيها ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لا من قريب ولا من بعيد، فيها كلام بعيد عن اللالوبة والمسيد والشيخ، ما فيها. حتى الرسول عليه السلام ما مذكور، ويش اللالوب وغيره الأشياء اللي نسمعها؟ يسموها مديح للرسول عليه السلام هذا بعيد. طيب هذا الشعر الذي يستدل به بشعر حسان وابن رواحة ويشعر الأشعار، هذه الأشعار الموجودة فيما يسمى المدايح النبوية فيها غلو في الرسول عليه الصلاة والسلام وليس بصحيح، أو فيها تقصير في حقه عليه الصلاة والسلام. أما الغلو هو أن يعطى صفة الإلهية أو الربوبية، وأحيانا تسمع قصائد يعني فيها كثير من الغلو ما في داعي لذكرها، وفي قصائد فيها حتى تقصير في حق النبي عليه الصلاة والسلام ومناداته بما لا يليق كالعدناني وغيره، هذه مسألة لا تليق حتى بالرسول عليه السلام، وربنا قال لا تجعل دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم لبعض. الصحابة كانوا ينادونه ويقولون بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وما كانوا ينادوه هذا النداء الغليظ. وعلى هذا فإن هذه الأشعار فيها إما تقصير وإما غلو. كانت في جارية تشعر عند النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قالت في شعرها وفينا رسول يعلم ما في غد، فقال لها عليه الصلاة والسلام قولي بقولك ودعي هذا فإنه لا يعلم الغيب إلا الله. ده تصحيح للشعر، لا قولي لقولك ودعي هذا. إذن الشعر شعر حسان وابن رواحة وكعب بن مالك وغيرهم شعر موزون بالسنة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن الغلو فقال قولي بقولك فإنه لا يعلم الغيب إلا الله، يعني نهاها أن تقول فينا رسول يعلم ما في غد. فمن ضبط هؤلاء الشعراء؟ طبعا الأغنية عندها ضبط، قالوا يضبط الأغنية ما تكون فاحشة، مع أن الغنى كله فاحش، لكن بيقول لك الغنى في غنى مضبوط كده شوية متوافر مع المجتمع، وفي غنى هابط. الهابط ده ما بيسمعوا في الوسائل الإعلامية، بيسمعوا في الحفلات في البيوت. أما الشعر، الشعر أصلا ما عنده ضابط، أي واحد قال دي قصيدة في الرسول طوال نشرها في الإذاعة، واحدة فيها حسكي وبنبي وغيره، كلام ما مفهوم، والله أنا ذاته ما بفهم. ها؟ فتح كيكي جاب الحمسي ما فهمت يعني. أي واحد يألف قصيدة نبوية طوال يبالي في الإذاعة من الصبح. دين، هذا الدين، الدين الرسمي للدولة هو الإسلام، لكن المدايح اللي ما يفتتح بها لأن أصلا ما فيها ضابط. إذا كان في لجنة بتجيز الشعر وبتجيز اللحن بتجيز الغناء البنشر، ما في لجنة شرعية بتجيز الشعر البنشر. لا، الشعر ده أول في ناس ما عندهم ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام، وتاني في مدايح ما فيها كلام غير عربي، كلام غير مفهوم وفيها غلو. من الذي يمنع هؤلاء عن أن يلغوا كل قصيدة في الناس؟ هذه ليس لا تسمى إيه؟ لا تسمى مدايح نبوية بأي حال من الأحوال، ولأن شعر ركيك وشعر عامي، وبعد كده يلحن بأنغام جميلة، والناس شداد جدا في الأغاني. طبعا الأغاني دي هم شداد فيها، لكن في غيره في السنة والعمل بها فإنهم ليس عندهم نصيب. طيب الشافعي رحمه الله سمع في بغداد ناس يتغنوا بشعر يسمونه التغبير. الشعر لا يحث على الزهد في الدنيا ويحض على العمل الصالح للآخر، وكان عندهم قضيب إيغاع قضيب يضربوه يصفقوا معاه، ويدعو الناس إنه يزهدوا ويتركوا المعاصي ويعبدوا الله وما يحصوه كذا، سموه التغبير. الشافعي رحمه الله العالم الإمام القدوة الخبير بمداخل الشيطان في القلوب قال خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير، يصدون به الناس عن القرآن. واحد تلقى عنده أناشيد كثيرة جدا ومدايح، أي مدح ظاهره عنده لا شريط، لكنه يصد عن القرآن، لا يقرأ القرآن لأنه لا يفهم ولا يعمل به. وكثير من هؤلاء الناس يعتقد أنه لو سمع مديح معناه أنه تقرب إلى الله جدا وخشع مع اللحن والموسيقى، وهذا المدح أحيانا يكون فيه إيغاع. وهم ذكروا عن أهل الموسيقى اللي هي مزمار الشيطان، ذكروا عن الفارابي كان عازف فيلسوف وعازف، جاب ناس عزف لهم موسيقى قاموا يضحكوا، أنت معي؟ بعدين عزف ليهم تاني قاموا يبكوا، بعدين عزف ليهم ناموا فات خلاهم نايمين. يعني معناه الوتر والموسيقى دي يأثر في الناس، خليك ترقص، يخليك تنطط للصباح، خليك تعمل حركات غير عادية. فالموسيقى الإيقاع ده بيعطي الكلمات شيء من الطرب. طبعا كثير من الناس عنده الطرب أشد طربا للغناء والسماع المحرم من القرآن، خاصة إذا كان هذا السماع من امرأة أو من أمرض، فإنه أشد إيه؟ أشد فتنة للناس. فالسلف كانوا رحمهم الله ينهون أشد النهي عن هذا الغناء، لأن لهم فيه معرفة بأنه مدخل للشيطان. بل قالوا إن الغناء رغية الزنا، قالوا الغناء رغية الزنا، وينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقر. بعض الفساق قالوا إن المرأة تكون عنيدة فلا نزال نغني لها حتى تعطي الليالي، يعني تكون امرأة عفيفة ما بتجي للرجال، لكن يغنوا لها كثير لحد ما إيه؟ لحد ما يجيبوها في الخط حسب ما كلامهم، وهم فساق. ولذلك قال سليمان بن عبد الملك: وإن الرجل إذا تغنى اشتاقت له المرأة. بعدها شوفوا المعجبات بالفنانين والمسموم إيهم المطربين، إعجاب شديد جدا إلى حد يعني أنهم لا يكفوا عن استماع المغنين المعينين. فهذا الغناء له تأثير في النفوس خطير، وصوفية مولعين بهذا الغناء. فالشافعي قال: خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير. ابن القيم رحمه الله فسر التغبير، قال: هو قضيب يضرب به ضرب فيها إيقاع معين وينشد فيه أناشيد تزهد في الدنيا. قال: يصدون به الناس عن سبيل الله. ولا شك أن هذا السماع هو سماع شيطاني، لأن السماع الرحماني، ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال الله: نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. قال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. شوف الإنسان مع الإيقاع ذا قلبه مطمئن ولا جسمه خاشع؟ هل بيقفش مع الإيقاع يرقص؟ ما عنده خشوع. الخشوع هو الخشوع والبكاء واخشعرار الجلود ولين القلوب، هذا هو سماع كلام الرحمن سبحانه. أما سماع المزمار الشيطان فإن آثاره، قال ابن القيم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: آثار الشيطان تظهر في هذا السماع الشيطاني، مثل الإزباد. إنسان يغني يرقص لحد ما يزبد ويرغي، إزباد والإرغاء، والصراخات المنكرة. شفت الصراخ البيكوركوك الحمير هذا في وسط الإيه؟ وسط الإيقاع، سواء كان بتاع فساق أو متنسك، كله فيه صياح. قال: ونحو ذلك مما يضارع أهل الصرع الذين يصرعهم الشيطان. يعني الإنسان اللي بيرقص حركة شديدة جدا ويمكن يقع ويزبد ويرفس، كله بيعتقد أنه هو وصل إلى الحقيقة، وهي دي آثار الشيطان على هذا السماع. فانشغال هؤلاء بالسماع ويجلب لهم الشباب والشابات والمغنين. وأنا شفت بعض الخوايات يرقصوا في حمد النيل مع النوبة، لأنه كلها رقص في رقص، يعني ما في حاجة. طيب، هذا اللي يصدون به الناس عن الصراط وأدلتهم في ذلك غير صحيح. عندهم شبه في بناء القبور ورفعها، بناء القبور والطباب ورفعها والطواف حولها والتوسل بها، شبه يعني يخدعون بها الناس. ولذلك عند المتصوفة لابد أن يكون عندهم قبر يزورونه كل عام ويجعلون له، يعني المولد هو ليس للنبي عليه السلام، بل المشايخ عندهم إيه؟ حوليات أيضا عند القبور ويهتمون بها غاية الاهتمام. في الحقيقة الأدلة المتكاثرة تحرم البناء على القبور، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن البناء على القبور والكتاب عليها وإسراجها. ولا يجوز باتفاق أهل العلم أن يزاد في القبر أكثر من التراب الخارج منه. وهذه قبور الصحابة وقبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر حمزة ومصعب، وقبور الأمهات المؤمنين في البقيع كلها قبور مساوية بالأرض، لا يجوز أن تبنى عليها مهما كان أصحابها أصحاب فضل، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وبين أن شرار الخلق هم الذين يتخذون القبور مساجد. وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، أدلة متكاثرة في هذا. لكن طبعا القوم مستغنون عن الكتاب والسنة ولا يعملون إلا بالخواطر والشيطانية كما قدمنا. عند بعضهم ممن يكتب، طبعا أكثرهم لا يكتبون وإنما يعيشوا مع هذه القبور، استدلوا بقوله تعالى في قصة أصحاب الكهف، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. شوف الاستدلال الظريف ذاك، قالوا هذا دليل إن هؤلاء أهل الكهف كانوا صالحين، بدليل إنهم ناموا هذه المدة الطويلة والناس قالوا يبنى عليهم إيه مسجدا. طيب، أولا الذين خالفهم أهل الكهف كانوا مشركين وما اعتزلوهم إلا إيه إلا لشركهم بالله، ومن شركهم تعظيم القبور. وهنا الله عز وجل قال غلبوا على أمره، وهذا إشعار فيه أنهم كانوا من الملأ المستكبرين، أرادوا أن يبنوا عليهم إيه على قبورهم بنايات أو مساجد، وهذا طبعا فعل المشركين وأنه لا يجوز الاقتداء بهم لأن أصحاب الكهف ما فارقوهم إلا للشرك. الأمر الثاني، على فرض أن الذين أرادوا بناء المساجد على هذه القبور أصحاب الكهف كانوا من أهل الإيمان، لكن هذه شريعة من قبلنا. معروف في الأصول بعض أهل العلم من الأصوليين يرى أن شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا، ليست شريعة لنا وخلاص قفل الباب. بعضهم يقول شرع من قبلنا شرع لنا إلا إذا جاء في شرعنا ما إيه ما يبطله. طيب إذا كان نحن قلنا هم في شرعهم يجوز بناء المساجد على القبور، فإن شرعهم ليس شرعنا على قول الرأي الأول من الأصوليين، وعلى الرأي الثاني فهو شرع لنا لكن جاء في ديننا ما إيه ما يمنع، وهو منع النبي عليه الصلاة والسلام من البناء على القبور. فإذا شرع من قبلنا شرع لنا لكن جاء في ديننا ما يمنعه من ذلك. حتى ربنا سبحانه وتعالى ذكر عن سليمان عليه السلام وما تفعله له الجن، فقال يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، يعني كان يعمل تماثيل، وعندنا في هذه الشريعة التماثيل محرمة، فهل يجوز نقول إن سليمان عليه السلام كان عنده تماثيل معناه تماثيل جائزة؟ كما أن أهل الكهف كانوا أرادوا أن يتخذوا عليهم مسجدا، فهذا كلام غير صحيح، وأن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، وعلى قول أنه شرع لنا فإنه جاء في شرعنا ما يبطله ويمنعه. يستدل بأن النبي عليه الصلاة والسلام مدفون في المسجد، والسؤال الآن نقول هل النبي عليه الصلاة والسلام دفن في المسجد؟ الجواب لا، لم يدفن النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، وإنما دفن في بيته في حجرة عائشة رضي الله عنه. ولما مات صلى الله عليه وسلم وجاء أبو بكر رضي الله عنه قال إن النبي أخبره صلى الله عليه وسلم أن الله يحب أن يغبر أنبياءه حيث قبضوا، فأخذوا السرير وحفروا له صلى الله عليه وسلم داخل الحجرة ودفن. ثم إن عائشة كانت تعيش في الحجرة وهي خارج المسجد بعد دفن النبي عليه الصلاة والسلام في خلافة أبيه. لما مات أبو بكر أدخل أبو بكر مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة، وكانت عائشة تريد لنفسها إذا ماتت أن تدفن مع زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبيه. لكن لما طعن عمر كما جاء في الصحيح استأذن عائشة أن يدفن مع صاحبه، استأذن عائشة أن يدفن مع أبي بكر ومع النبي صلى الله عليه وسلم، فأزمت، بل قالت كانت تخشى أن يقال تزكي نفسها فتدفن مع النبي والصديق. فدفن عمر رضي الله عنه والحجرة خارج المسجد، ومضت خلافة عثمان كلها وخلافات بنو أمية حتى كان الوليد بن عبد الملك وسع المسجد النبوي فدخل الحجرات، فهذا لا يعتبر أن المسجد بني على القبر أو القبر أدخل المسجد، ولأنه لا يجوز تحويل قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فوسع المسجد على هذا وليس في هذا حجة لأحد على الإطلاق. طيب الأتراك كانوا مبتدعة لما بنوا المسجد النبوي في فترة من الفترات، جعلوا قبة كبيرة خضراء كما هو معروف، ومعروف عند أهل العلم أن هذا من جهلهم وبدعهم. وعلى هذا فإنه لم يبنى له صلى الله عليه وسلم قبة في زمان الصحابة ولا التابعين ولا زمان الأئمة ولا غيره، وإنما بنى الأتراك العثمانيون، ولا يصح الاقتداء بهم في ذلك فإنهم مبتدعة. وبناء على هذا أخذ هؤلاء المتصوفة في البناء على كل قبر ثم الطواف به ودعاء والاستغاثة به والنذر له ودعاء من غير الله سبحانه، ويقولون هذا توسل. في الحقيقة هذا ليس توسل، وأنا لا أريد أن أطيل، لكن التوسل بالموتى لا يجوز. ولم يكن الصحابة رضي الله عليهم يتوسلون بقبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أكتفي بدليل واحد في الصحيح، وأنه في زمان عمر رضي الله عنه أجدب، فقال عمر: اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك فتسقنا، واليوم نستسقي بعم نبيك فأسقنا. فاستسقى بالعباس رضي الله عنه عم النبي عليه الصلاة والسلام، فصلى ودعا وقال: اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، فسقوا. وأخذ من كلام عمر أنهم لو كان التوسل بالأموات جائز، فإنه لا أحد أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما عدلوا عن التوسل بالقبر إلى التوسل بالعباس. وهذا فيه دلالة على أن التوسل بالأموات غير صحيح، وإنما كانوا يتوسلون به صلى الله عليه وسلم في حياته لقوله: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا، واليوم بعد موته صلى الله عليه وسلم نتوسل إليك بعم نبينا. فهؤلاء اتخذوا التوسل بالمقبورين والنذر لهم والطواف حول قبورهم ودعائهم ورجائهم، اتخذوا عبادة وقربة، وهذا من الشرك الأكبر. من دعا الأموات واستغاث بهم من الشرك الأكبر الذي يخرج صاحبه من الملة. ولا يصح أن يعبد الإنسان إلا ربه فيدعوه ويرجوه سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. كان في بعض الأشياء ربما يعني ذكرت من خلال المحاضرات السابقة، اصطلاحات عند المتصوفة ليس عليها دليل من الكتاب والسنة، كالغوث والنجباء والأوتاد وغيرهم، فإن كل هذه اصطلاحات وأشياء وهمية لا صحة لها ولا وجود لها في الكتاب ولا في السنة. وهناك اختلاط التصوف بالسحر، موضوع الكرامة وخرق العادات، فإن هذا كله من الأمور التي شبه بها على الناس. ولكن يمكن أن تكون لي ملاحظة على موضوع الكرامة وموضوع الأحوال الشيطانية، فإن هؤلاء لكثرة سماعهم المحرم واتصال بالشياطين في الحشوش والمغارات ونحوها، لهم اتصال بالشياطين، يظهرون على أيديهم بعض خوارق العادات. وكثير من الناس إذا رأى الرجل خرقت له العادة اختر به، يقول لك هذا يروب الماء ويحول الماء إلى لبن والخشب إلى ذهب وغيره. وهذا الكلام إذا فعلوه من أصحاب السحر والشعوذة فإنه موجود عند الهندوس وعند اليهود والنصارى وعند الفساق من المسلمين ممن تعلم السحر، يمكن أن يفعل هذه الأمور الخارقة. لكن الفارق بين الخارق للعادة ككرامة أكرم الله بها عبده وكأحوال شيطانية، الفارق بينهما حال الإنسان نفسه. فإن السلف كانوا يقولون: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء لا تقبلوه حتى تعرضوا عمله على الكتاب والسنة. يعني حتى لو رأيت يمشي على الماء أو يطير في الهواء ليس معنى ذلك أنه ولي، يمكن أن يكون ساحر يتعاون مع الشياطين فتحمله. وقد يقع لهؤلاء كثير من هذه المخاريق وهي من أفعال الشياطين. ذكر ابن الجوزي رحمه الله أن رجلا كان يسافر يوم عرفة على فرس من العراق، ويجده الناس في عرفة يحج معه، وكانوا يعتقدون صلاحه واستقامته. فلما مات هذا الرجل ركب ابنه على الفرس الذي يصل مكة في يوم واحد، فركب على الفرس، فلما وصل نصف الطريق قال الفرس للولد: إني شيطان، وكان أبوك يسجد لي في هذا المكان، إذا سجدت أوصلتك وإن لم تسجد تركتك، فأبى الولد السجود وتركه في الطريق ورجع بعد أشهر، لكنهم أخبر الناس أن أباه كان مشركا وليس صالحا لأنه كان يسجد للشياطين. هؤلاء الذين يفعلوا المخاريق قد يبولوا على المصاحف أو يكتب القرآن بالمقلوب أو تفعل معهم الشياطين الفاحشة، بل المهم في صفقة اتفاق وفاتورة باهظة التكاليف بين السحر وبين الشياطين فيسددونها تسديد. كثير من الناس يقول لك مشينا للشيخ لقيناه يسدد الفاتورة، فاتورة سجود للشيطان أو إهانة للقرآن أو شيء من ذلك، إذا فعلها أجرت الشياطين على يديه الخوارق. وعلى هذا فإنه لا يغتر بكل من خرق العادة، وليس خرق العادة بالنسبة للإنسان شيء يسعى إليه، بل أفضل الكرامة هو الإيمان. أفضل ما يكرم الله به العبد أن يجعله مؤمنا مستقيما، هذه أفضل كرامة، سواء خرقت له العادة أو لم تخرق ليس بالضرورة. وذكر أهل العلم أن العادة قد تخرق لإنسان وفي الناس من هو أفضل منه، وربما خرق الله العادة لبعض الناس ليثبت إيمانه. أما من يفعل هذه المخاريق على سبيل السحر والشعوذة والتلبيس على الناس فإن أمرهم مكشوف وأمورهم خطيرة، لأنهم لا يتطهرون ولا يأتون المساجد ولا يشهدون الجمعة ولا الجمعات، كصفقة اتفاق بينه وبين الشياطين. فإنسان لا يتطهر ولا يصلي ولا يشهد الجمعة ولا الجماعة، بل في واحد من الأولياء ذكر أولياء المزعومين، كتب واحد في الجريدة يسأل جميع أهل البلد إذا كان واحد من الناس رآه في يوم في مسجد صلاة جماعة أو جمعة أو عيد، يعني ما روي أصلا في جماعة ولا جمعة ولا عيد، ومع كده هو عند الناس من الأولياء الكبار. فهذا ترك الصلاة نفسها والعمل بالنجاسات وترك الطهارة هو اتفاق مع الشياطين حتى تصر عليهم العادات، خرق العادات وللتلبيس على العوام. فإذا نفرق بين من خرقت له العادة ككرامة أكرمه الله بها، وبين من خرقت له العادة كحال شيطاني بحال الإنسان. إذا وجدناه إنسان صالح مستقيم مجانب للهوى أكرمه الله خرقت له العادة نقول أكرمه الله. إذا وجدناه خبيث يتعاطى الحشيشة ويشرب الخمر ويترك الصلاة وغزر لا يتطهر ولا يتوضأ وخرقت له العادة قلنا له أحوال شيطانية، وهو كسحرة الهنود والهندوس والبرهمية وكسحرة اليهود والنصارى، لا فرق بينه وبينه. ونكتفي عند هذا القدر من الحديث، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. طيب، نحن كما ذكرنا في تقسيم المتصوف للناس إلى عوام خاصة وخاصة خاصة حتى يسلم لهم كل ما يقولون، يعني حتى إن لا تسأل عما يقول الشيخ لو استغاث بالأموات أو دعا غير الله أو فعل الفاحشة أو أتى المنكرات، لا تسأله باعتبار أنك لا تفهم هذه الأسرار. وهذه طبعا حيلة لإظهار الكفر والضلال. إنسان دعا غير الله صراحة، دعا شخص اسمه إسماعيل صراحة وأنه تدعوه من دون الله، فما هو شيء غير مفهوم الآن؟ هذا شيء مفهوم وواضح، والشريعة لها الحكم الظاهر. يعني إنسان شرب الخمر وقال يا أخواننا في الباطن أنا شربت حاجة ثانية، نحن لا نتكلم عن الباطن، يجلد كغير من الناس ويقام عليه الحد كائنا من كان. فمن قال إن هذا أمر آخر وتفسير آخر فليأتنا بتفسير. قال قول يا إسماعيل إذا نابك خط قول يا ولي الله إسماعيل، يعني هذا يدعو غير الله. والله تعالى يقول أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فهم قالوا هذه المسائل أنتم ما بتفهموها. طيب فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى يمكن عنده لا تفسير برضه، لكن عند الصوفية كابن عربي وغيرهم إن فرعون ما قال إلا الحقيقة، لأنه عندما العبد رب والرب عبد فليت شعري من المكلف. قال ابن عربي ما قال فرعون إلا الحقيقة، وما عبد عباد الأصنام إلا الله، لأن كل شيء هو الله. فهمت يا أخوان؟ كل شيء هو الله. ولذلك يقول وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسة. واحد من هؤلاء المتصوف يقول نحن الملوك وكل الملك أجمعه أعلاه أدناه في طي قبضتنا، نار الخليل طفت من سر تفلتنا، ونار موسى أضاءت من محاسننا، والطور دك وموسى خر موسى خر منصعقا إجلالا لرفعتنا، وأيوب دعانا حين بلوتي. مش قال هو الله ولا لا؟ يقول لك دي أسرار أنت ما بتفهم. طيب فرعون قال أصغر من كده، قال أنا ربكم الأعلى. ففي زول أعطى فرعون عذر إنه قال أنا ربكم الأعلى، حق يعطى هؤلاء. وفي الحقيقة هذا من جملة ما تكلمنا عن أن الدين أسرار عميقة لا تفهم، لكن الدين واضح والحقيقة واضحة والشريعة واضحة، وأي إنسان دعا غير الله فهو مشرك مع الله إلها آخر، مأواه جهنم وبئس المصير. هذه مسألة ما في أي كلام، ولذلك نحن نفهمها ونفهم من دعا الله ونادى الله في خطبه ومكروهه، ومن نادى غير الله. وهذه مسائل افتكر لا تحتاج الى عقل، واضحه جدا. كذلك من شبهاتهم في مساله التوسل والاستغاثه ان بعض العلماء كالحافظ ابن حجر رحمه الله وردت عنه قصائد فيها نوع من التوسل والاستغاثه بغير الله، فيقولون انتم تكفرون عامه الامه بل علماء الامه بهذا ان قلتم انه شرك بالله جل وعلا. الحقيقة الحكم على من دعا غير الله أو استغاث بغير الله أنه كافر، هذا حكم لا يتغير أبدا ولا يتبدل. كل من دعا غير الله واستغاث بغير الله عز وجل وطلب ما لا يطلب إلا من الله من غير الله فإن هذا كافر مشرك. من فعل ذلك فإنه إن كان جاهلا بهذا الأمر لم تقم عليه الحجة فإنه يبين له أن هذا ضلال وأن هذا انحراف، فهذا يتعلق في تكفير المعين. من كان من العلماء التبس عليه أمر في الصفات أو أمر في التوسل أو تساهل في بعض الأمور كالتبرك ونحوها فإن هؤلاء علماء سابقين، نحن ما جالسناهم ولا حدثناهم ولا عرفنا أنهم بلغوا في ذلك حجة قوية فأنكروها، ولذلك فنحن لا نكفر هؤلاء العلماء كابن حجر إذا كان له تأويل في بعض الصفات وبعض الأشياء، ولا نكفر أيضا ابن حزم إذا كان له بعض التأويلات في الصفات، وكذا النووي رحمهم الله جميعا. فإنهم عند أهل السنة والجماعة لا يكفرون بما ذهبوا إليه من بعض الأمور المخالفة لأهل السنة والجماعة. وأما من فعل ذلك وقيمت عليه الحجة وأصبح إمام في هذا الباطل يدعو إليه ويأتي بالتأويلات فإن هذا يكفر، كما كفر أهل العلم ابن عربي وغيره من الحلاج، كفروهم وقتلوهم أيضا. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ هل في هذه الأمة محدثون غير عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ بنص الحديث الذي مر فإن هذه الأمة ليس فيها محدثون أصلا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام فإن يكن في أمتي فهو عمر، يعني في الأمة ما في. فهمت يا أخواننا؟ لو كان في لو قال عمر محدث كان معي، قال فإن يكن في أمتي فعمر. فإذا نحن لأن المحدث زمان يا أخواننا الأمم السابقة رسالات الرسل ذاتها تحتاج إلى أنبياء آخرين، يعني الأنبياء الكثيرين في بني إسرائيل كانوا كل ما مات نبي بعث الله نبي آخر حتى يسوس الناس ويكونوا دائما على صلة بالأديان والاستغامة، وكانوا يحتاجوا إلى التحديث، كانوا يحتاجوا إلى التحديث لالتباسات حاصلة عندهم كما حققه ابن تيمية رحمه الله. أما هذا الإسلام فإنه أوضح من الشمس، ما يحتاج إلى تحديث، حتى ما يحتاج إلى أنه يحدث رجل، وإنما غالب علماء الأمة من المحققين والعلماء والجهابذة هم علماء هذه الشريعة، يعني ما في إنسان عنده إلهامات من قلبه، وإنما كلهم علماء كالأئمة الأربعة والثوري والأوزاعي وإسحاق بن راهويا وأئمة الإسلام، جميعا علماء شريعة وتحقيق وعندهم علوم بالكتاب والسنة، فهو ما يحتاج إلى تحديث أصلا لأن دلالات الكتاب والسنة واضحة والقرآن محفوظ ما مبدل ولا محرف والسنة محفوظة والحمد لله، ونحن ما محتاجين ذات للإلهامات والخواطر لأن الدين واضح، الدين واضح، والله تعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هناك من يقول بأن المولد يكون فيه الفرح بمولده صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بقوله تعالى فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وكذلك شبهة حديث ذلك يوم ولدت فيه. هذا السائل يسأل عن صحته، وكثر كثير من الأسئلة تسأل عن أكل حلاوة المولد. في الحقيقة أصلا الفرح بالنبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا ومحبته أمر ملازم للإنسان المسلم، ليس له هذه الشكليات التي تكلمنا عنها، بل هؤلاء في الحقيقة يحتفلون بطرقهم. فمن أولى هذه الحلقات بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ الآن لو سألنا الناس الصرح يقول لك المسلمون باختلاف مشاربهم ومذاهبهم يحتفلون بالرسول عليه السلام. هل المسلمون لهم مشارب ومذاهب كثيرة وبدع وطرق؟ من هم أولى الناس احتفالا به صلى الله عليه وسلم؟ من الذين رفعوا الرايات التي فيها دعاء غير الله، من الذين ارتفعت أصواتهم بالنعيق والصراخ والألفاظ والتغني والموسيقى، ومن الاختلاط الرجال بالنساء. وهذا المكان الفتوى الشرعية فيه أنه لا يصح لإنسان أن يدخل، لأنه محل فساد، محل نساء وتبرج ومحل غناء لا يجوز. فنحن نقول إن الذين يفرحون حقيقة لا يفرحون بهذه الشكليات، وإنما سنة النبي عليه الصلاة والسلام والعمل بها واتباعها هو محبة له عليه الصلاة والسلام، وعمل وفرح وسرور. وما في إنسان أسعد ممن سعد بمعرفة السنة واتباعها، هذا أسعد إنسان، وله أن يفرح بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته. وقلنا أن هذا الفرح يكون في الاتباع وفي الاعتناء بالسنة والعمل بها. فهل يعبر بالفرح عن بهذه الطريقة التي نراها ونشاهدها؟ لا، هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح. والصحابة رضوان الله عليهم مر عليهم وهم مؤمنون بالنبي عليه الصلاة والسلام، مر عليهم 24 عاما أو 23 عاما والنبي عليه الصلاة والسلام حي، ما احتفلوا بمولده. مر عليهم كم ربيع أول، كم اثنين من ربيع أول، ما احتفلوا بمولده وهم أشد الناس محبة، وإنما احتفالهم هو العمل بسنته صلى الله عليه وسلم. وأما حديث الاثنين فذكرنا أنه ولد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، لكن ذكرنا أن الأعمال ترفع يوم الاثنين، فكان عليه الصلاة والسلام يصوم ويحث على صيام الاثنين والخميس. فهل الاحتفال هنا مجرد صيام؟ لا، الاحتفال هو أكل وشرب وموائد كبيرة. أما الحلوى التي هي حلوى المولد فالله أعلم بها، ما عندي فيها علم، أما أنا ما بأكلها. قال: السلام عليكم أيها الشيخ، دفن عمر بعد استئذانه لعائشة في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يستدل به الصوفية على أنه يمكن دفن الشخص بجانب الصالحين لنيل البركة كما فعل عمر، فما الجواب؟ وكذلك ما فعل أبو بكر. هو في الحقيقة دفن الإنسان مع أصحابه ومع زويه أمر جائز إذا كان مات في نفس البلد، فيمكن يقول ادفنوني بالقرب من فلان أو ادفنوني بالقرب من أهلي ووالدي ونحو ذلك، فإن هذا جائز ونص عليها للعلم أنه غير ممنوع. لكن هل هذا بقصد البركة من أشخاص آخرين؟ البركة في الموقع أو البركة في الشخص؟ البركة في الشخص ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه بأدلة متكاثرة، وأنه صلى الله عليه وسلم يتبرك بثيابه ويتبرك بلعابه بصاغه وتبرك بشعره وعرقه، وكل هذه يدلت فيها أحاديث. لكن لا يتبرك بغيره صلى الله عليه وسلم، لا يتبرك لا بأبي بكر ولا بعائشة ولا بغيره، ولأن ورد في الحديث عن عائشة أنها كانت تقرأ على النبي عليه الصلاة والسلام المعوذات في مرضه، قالت: وكنت أمسح بيد نفسه لبركتها. يعني ما بتمسح على النبي بيدها، وإنما كانت تمسح على النبي بيد النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لبركتها. والحديث في الصحيح، وهذا فيه دلالة على أن ما كانت تقول إن في يدها إيه بركة. فالتبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام جائز وبغيره غير جائز. البقعة المباركة التي فيها دعاء مثلا كالبقيع، والنبي عليه الصلاة والسلام دعا لهم بالمغفرة، وتكلم أهل العلم هل هذه المغفرة لكل الناس السابقين الذين كانوا ماتوا يوم دعا النبي عليه الصلاة والسلام، أم أنها تشمل من دفن في هذا القبر بعد هذه المقابر بعد وقت الدعوة. والراجح من كلامهم أنها تشمل من دفن في هذا المكان الذي دعا فيه النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. فإذا دفن الإنسان في مقبرة معينة أو بجوار شخص معين على حسب رغبته فإن هذا جائز، لكنه ليس فيه البركة كما يزعم هؤلاء، وإنما كثير من الأمور النفسية أنه يعني يدفن جماعة معينة في مكان معين من القبور، فيدفن الوالد عند قرب من والده، ويدفن الولد قرب والده، ويدفن الزوج قريب من زوجته، وهذا أمر مشروع ما في ما يمنع شرعا. فما هو استدلال الصوفية بهذا الدفن على أي شيء؟ على التبرك؟ التبرك أصلا جائز بالنبي عليه الصلاة والسلام. لا، الدفن في البيت لا، الدفن يدفن الإنسان في مقابر المسلمين، لا يدفن في المساجد ولا يدفن في بيته، ولا إلا إذا كان في ضرورة قصوى فإنه يدفن في أي مكان، لكن أي مسلم يدفن في مقابر المسلمين هذا هو الصواب.